قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، يعني يستشيرهم ويرى ماذا يفعل تجاه هذا المرض الذي نزل، لأنه كان يفري بالناس فريا ويقتلهم ويميتهم. نعم. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت يعني قد خرجت، أنت خرجت من المدينة متجه للشام وإلى هذه الأقطار، فنرى أن من الأولى أن تنزل بها ولا تمتنع عن النزول بها خشية الإصابة، لأن المسائل مقدورة ومناطة بقدر الله سبحانه وتعالى، وإن الله تعالى إن أراد أن ينجيك فإنه ينجيك وإن نزلت بها، وإن كتب لك الشهادة فإنك ستنالها وإن لم تنزل بها، لأن المسألة ما بين القضاء والقدر. نعم. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني ارجع ولا تدخل ما دامت البلاد موبوءة. نعم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال، يعني أنه لما بلغه ولما سمع منهم رأيهم أراد أن يستشير القوم الآخرين ويرى ما هو الرأي الأكمل والأرجح في هذا الباب. نعم. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، يعني قالوا الرأي الذي قاله المهاجرون، أي اختلفوا بين ناصح بالدخول وبين ناصح بالعودة، لأنه يعني الأمر محل استشارة ومحل اجتهاد، وأمر مبني على اختلاف في أصول المرجع الذي يرجعون إليه، وفي تغليب جانب القدر وفي الأخذ بالاحتياط. نعم. فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعا والمراج بمهاجرة الفتح يعني الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد تغيير القبلة وقبل يعني فتح مكة، وخاصة الذين حضروا الحديبية. نعم. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. يعني هذه نصيحتهم، وأنهم اتفقوا على أن الأولى أن لا يدخل بهم هذه الدار التي فيها الوباء وهذه المدن التي فيها الوباء، من باب الاحتياط، وأن هذا أيضا بقضاء الله وبقدره. نعم. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني فنادى عمر في الناس أني سأسافر غدا، أني مصبح على ظهر، يعني سأركب الظهر المراد بها الجمال وسأسافر، لكن هل كان السفر إلى هذه المدن أو كان السفر إلى المدينة؟ هذا ما لم يظهره رضي الله تعالى عنه نتيجة، وكان ذلك كله يعني في التأمل والتفكر والتشاور، حتى بلغه ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ونص بأن الطاعون إذا نزل بلدا والناس فيها لا ينبغي لهم أن يخرجوا منها، وإذا كانوا خارجين عنها فليس لهم أن يدخلوا فيها. فلما بلغ عمر رضي الله عنه هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع ونفذ ما جاء به ورجع عن دخوله إلى تلك الأقطار وعاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. نعم. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله، يعني أبو عبيدة رضي الله عنه لعله كان ممن أشار إليه بالدخول وأراد أن يذكره بأنك إن دخلت فهو بقضاء الله وقدره إن أصابك شيء، وإن لم تدخل فهو بقضاء الله وقدره. لكن عمر رضي الله عنه استعظم هذا القول من أبي عبيدة رضي الله عنه، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أمين هذه الأمة، وبأنه رضي الله عنه كان حريصا على متابعته وعدم مخالفته، إلا أن ما أشار به يعني يختلف عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاتب عمر رضي الله عنه أبا عبيدة قال أنت تقول هذا الكلام، لو قاله غيرك لعلم يعني ما أتخذ معه وما أنتهي إليه معه، لكن كأنه رضي الله تعالى عنه سكت عنه لفضله ولمكانته في الإسلام. ثم رجع رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. نعم. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يعني ولم يذكر إيش ماذا يفعل له وسكت، يعني لو قال غيرك ربما لعاتبته أو لا أخذته على قوله، لكن لما كان القول منك فأنا ساكت عنك. نعم. وكان عمر يكره خلافه، أي خلاف أبي عبيدة. نعم. رضي الله عنهما. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلما قال أبو عبيدة له أفرارا من قضاء الله وقدره قال لا، بل هو فرار من قضاء الله إلى قضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله، ما خرجنا عن قدر الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. قال أرأيت لو كانت لك إبل ثم ضرب عمر رضي الله عنه مثلا لأبي عبيدة وأعطاه قياسا صحيحا، قال لأبي عبيدة لو كان عندك إبل وأنت حريص على رعايتها لكنك مررت بأرضين إحداهما مجدبة والأخرى خصبة أو مخصبة، فأيهما التي تفضل أن ترعى فيها؟ فإن خالفت ورعيت في الإبل في الأرض المجدبة لأخذك الناس على صنيعك، لأنك لم تبذل النصيحة لهذه الإبل ولم تجتهد الاجتهاد السليم، وكان الأولى بك أن تجتهد الاجتهاد السليم وترعى بها في الأرض المخصبة، وهذا الذي لو فعلته لا يلومك الناس. وهكذا الأرض التي أمامنا، عندنا أرض آمنة وأرض موبوءة، فالحرص على المسلمين والنصيحة لهم تتطلب أن تجنبهم ما فيه الهلاك وأن تجنبهم ما فيه اللوم، وتأخذهم إلى المكان الآمن، تأخذهم إلى المأمن، وتأخذهم إلى ما فيه سلامتهم. هذا ما ينبغي أن يفعله العاقل. ولذلك عمر رضي الله عنه أخذ بالأحوط وعاد بهم من أن ينزل سرغ أو سرغ إلى أن ارتحل إلى المدينة المنورة. نعم. قال: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما يعني جانبان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، يعني إن عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا الجدل ويقطع هذا الخلاف وينص على ما ينبغي أن يفعله الإنسان في مثل هذه الحال. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، يعني الوباء، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف. يعني على أن وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بهذا الخبر قبل أن يسمعه، ولأنه وافق ما رآه رضي الله تعالى عنه، وليس بغريب عن عمر رضي الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يلهمه، وكثيرا ما يوفقه لاختيار الجانب الصحيح والموافق لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. نعم. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال: وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ يعني أكنت لائمه، وكنت يعني مخطئه؟ نعم. قال: نعم. قال: فسر إذن، أي وفق ما جاءت به السنة وما جاء به الخبر. قال: فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله. يعني هذا القول من عمر رضي الله عنه ظاهره أنه لما وصل المدينة كأنه فرح رضي الله عنه، وكأنه اطمأن إلى أن الله نجاه من الوقوع في تلك الأرض التي فيها الطاعون، وأن هذا يحقق أمنيته رضي الله عنه في أن يميته الله جل وعلا في هذه المدينة، ويكون مقره ونهايته في هذه المحلة، لا سيما وأنه رضي الله عنه كثيرا ما كان يدعو اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، فحقق الله له ذلك حيث قدم إلى المدينة معافا سالما واطمأن إلى أنه طبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغ في السكون وفي الفتح هكذا يضبط يعني باللغتين. أيوة سرغ وسرغ سرغ وسرغ. نعم وسرغ. بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف وهو ما عرف واشتهر في زمنه بطاعون عمواس. نعم. نعم. فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يعني قبل حديث عبد الرحمن بن عوف كان مترددا، لكنه لما جاء خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قطع به الرأي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، قوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه رجز أرسل إلى بني إسرائيل، أنه رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. يعني أول ما بدأ وظهر الطاعون كان عبارة عن عقوبة وعذاب ينزله الله سبحانه وتعالى على القوم المستحقين لذلك، لكنه بعد أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما ينزل، يعني هذا المرض مما ينزل وابتلى به بعض المسلمين، إلا أن الله جعله للمؤمنين شهادة، جعله للمسلمين شهادة وتكفيرا للسيئات. نعم. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي رواية أن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وفي يعني فلا يكون فراره منه سببا من الخروج، بل إنه في هذه الحالة ينتظر ويستسلم لقضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره قد يصيب به من شاء ويصرفه عمن يشاء. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن الوباء وقع بالشام، أما الوباء فمهموز وباء وباء نعم فمهموز مقصور، لكن تارة يكون مقصورا وتارة يكون ممدودا. وباء هذا المقصور، وباء هذا الممدود نعم. فمهموز مقصور وممدود لغتان القصر أفصح وأشهر. وأما الطاعون فهو قروح تخرج في الجسد، يعني مرض تبتلى به الأجسام ويبدأ بشكل قروح، يعني التهابات تظهر على الجسد ودمامل وتغير في لون الجلد يصاحب شيئا من السخونة وشيئا من الحمى، هذه أظهر علامات الطاعون نعم. فهو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق، تكون في المرافق يعني في الأطراف الأيدي والأرجل نعم، أو الآباط أو تكون تحت الإبط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه، ويسود ما حواليه ما حوله أو ما حواليه نعم. أو يخضر يعني يتغير اللون، يتغير لون الجلد، إما بالاسوداد وإما بالاحمرار وإما بألوان داكنة وغير ذلك. أو يحمر حمرة بنفسجية، نعم. كدرة بنفسجية كدرة، بنفسجية كدرة نعم. يعني لونها فيه كدرة، بنفسجية كدرة نعم. ويحصل معه خفقان القلب والقيء. وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون، وقال هو كل مرض عام. والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس، يعني مرض يصيب الكثرة من الناس ولا يقتصر على أفراد، بل إنه يعني ينتقل بالعدوى، أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض مخالفا للمعتاد من الأمراض نعم، من أمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات نعم. فإن يعني الناس يختلف عندها الأمراض باختلاف الأفراد وباختلاف الأزمان، لكن عندما يتكون أو يوجد مرض واحد عام يشمل الكل ويصاب به جمع كثير، هذا الذي يسمى بالطاعون. فإن أمراضهم فيها مختلفة، قالوا وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون طاعونا. والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعونا، هو طاعون عمواس نعم، وهي قرية معروفة بالشام، وقد سبق في شرح مقدمة الكتاب في ذكر الضعفاء من الرواة عند ذكره طاعون الجارف. طاعون الجارف، نعم، هو يسمى بطاعون الجارف وطاعون عمواس. نعم. بيان الطواعين وأزمانها وعددها وأماكنها ونفائس ما يتعلق بها، كل ذلك ذكره الشارح أو المؤلف في ذلك الموضع. نعم. وجاء في هذه الأحاديث أنه أرسل على بني إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا لهم، يعني أول بدايته كان هكذا، ثم أصبح يعني مرضا عاما، لكنه في هذه الأمة يكون سببا للشهادة، فمن أصيب به ومات به يكون شهيدا، ومن مرض به ينال ثواب الشهداء. نعم. قال: هذا الوصف بكونه عذابا مختص بمن كان قبلنا، وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد. المطعون شهيد، يعني من أصيب بالطاعون فهو شهيد. وفي حديث آخر في غير الصحيحين أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وفي حديث آخر: الطاعون شهادة لكل مسلم، وإنما يكون شهادة لمن صبر كما بينه في الحديث المذكور. وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون، يعني استفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا كان الطاعون في بلد أن يقدم عليه وأن يدخله، ومنع الخروج منه فرارا من ذلك. ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أيضا. وأما الخروج لعارض فلا بأس به، يعني لكن إن صادف خروجه لغرض آخر غير الفرار من هذا المرض يجوز الخروج، ولا يكون الخارج منه آثما. وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور. قال القاضي عياض رحمه الله: هو قول الأكثرين. قال: حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الفرار منه كالفرار من الزحف، يعني الفرار من البلد التي فيها الطاعون ويكون هو فيها كمن فر من الزحف، يعد كبيرة من الكبائر، لأن في هذا فرارا من قدر الله. نعم. قال: ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فرارا، يعني بعض يرى أنه لا بأس من القدوم عليه والفرار منه، لأن هذا لا يخلو من العمل بما قدر الله وقضى، هو ليس يعني فرارا من قضاء الله وقدره، بل هو عمل بقضاء الله وقدره. نعم. قال: وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لما رجع من الشام كان كارها، يعني لم يكن هذه رغبته، والذي يظهر لي والله أعلم أنها كانت هي رغبته، لأنها وافقت ما جاء في الحديث حيث إنه التزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدم عليه لأنه لم يكن في الشام، لم يكن في موضع الطاعون، وعمل بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يدخل تلك البلاد. نعم. وأنه ندم على رجوعه من سرغ. وعن أبي موسى، وهذا ظاهره أنه بعيد، لأنه لما قال بعد ما رجع إلى المدينة حمد الله وقال هذا المحل وهذا المنزل. نعم. وعن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنهما فروا من عن هذا فروا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس الجبال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه رجزا في أول الأمر. نعم. فالإنسان يتجنب أن يقع فيه. نعم. فقال معاذ بل هو شهادة ورحمة. ويتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدر، لكن مخافة الفتنة على الناس لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه وسلامة الفار إنما كانت بفراره. يعني ينيطون الأمر بغير قضاء الله وقدره. قالوا وهو من نحو النهي عن الطيرة والقرب من المجذوم، يعني الأخذ بالأسباب. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطاعون فتنة على المقيم والفار. أما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت. وإنما فر من لم يأت أجله، وأقام من حضر أجله. نعم. والصحيح ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه والفرار منه، يعني الأخذ بالأسباب لظاهر الأحاديث الصحيحة. قال العلماء وهو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي هذا الحديث الاحتراز من المكاره وأسبابها، وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات، والله أعلم. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.